إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل الحديث عن منزلة الصبر من كتاب رياض الصالحين، وكنا قد توقفنا عند حديث صهيب رضي الله عنه، صهيب بن سنان الرومي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. هذا الحديث حديث طويل، نقرأه أولا ثم بعد ذلك نقف على ما فيه من فوائد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر، يعني هذا الساحر، قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه، يعني في طريق هذا الغلام، إذا سلك راهب، والراهب هو المتعبد من النصارى الذي ينقطع عن الدنيا وعن أشغالها، فكان في طريق هذا الغلام إذا سلك إلى الساحر راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه لأنه يتأخر عن هذا الساحر، فكان الساحر يضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. يعني إذا خشيت الساحر أن يضربك لتأخرك فقل: حبسني أهلي، وكذلك إذا خشيت أهلك بسبب أنك تأخرت فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اللهم، أو قال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم، إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. يعني كأن هذا الغلام أشكل عليه أمر الساحر وأمر الراهب، أيهما أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ فأرسل الله عز وجل، أو جعل له علامة يستطيع من خلالها أن يميز بين ذلك، وهو وجود دابة عظيمة، كانت أسدا أو كانت فيلا أو غير ذلك من الحيوانات التي أغلقت طريق الناس. فقال: في هذا اليوم أعلم أيهما أحب إلى الله تبارك وتعالى، أمر الساحر أم أمر الراهب؟ فأخذ حجرا ودعا الله تبارك وتعالى وقال: اللهم، إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. والملاحظ أنه قدم الراهب على الساحر، فكأن هذا كان أقرب إلى قلبه. قال: فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، لأنك تدعو الله تبارك وتعالى ويستجيب لك، وهذه كرامة من كرامات الله تبارك وتعالى. قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. طالما أن أمرك انتشر بين الناس لابد أن تبتلى وأن تسأل وأن تمتحن. فإن ابتليت فلا تدل عليه. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، وهذا بإذن الله كرامة من الله تبارك وتعالى. كان يشفي الأعمى يرد إليه بصره، وكذلك كان يبرئ الأبرص، والبرص هو الداء الذي يصيب الجلد فيجعله أبيض اللون بصورة تشمئز منها النفوس، ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، يعني سمع بخبر هذا الغلام، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. كل هذه الهدايا هي لك إن شفيتني. من الذي يقول ذلك؟ جليس الملك. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. قال: فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك، يعني هذا الجليس، بعد أن كان أعمى وبعد أن كان يقاد، إذا دخل على الملك دخل على الملك وهو مبصر. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. فقال: أولك رب غيري؟ يعني كأن هذا الملك كان يدعو الناس لعبادته من دون الله. قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، يعني ظن أن هذا من السحر الذي تعلمه من الساحر. فقال هذا الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. والراهب ماذا قال له؟ إن ابتليت فلا تدل علي. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدعا الملك بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، يعني شقه نصفين. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه. طبعا الملك في المرة الأولى شق الراهب لأنه كان كبير السن، لا حاجة له في إقناعه وفي رده عن دينه، وكذلك شق جليسه. أما هذا الغلام فما زال صغيرا وقد تعلم بعض السحر من الساحر، فقد كان يرجو أن يعود إليه حتى ينتفع به مكان الساحر، ولذا لم يشقه بالمنشار أولا، وإنما دفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، يعني أعلاه، ويقال ذروته أو ذروته، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل. لما صعدوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. قال: فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه، يعني مرة أخرى، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، نوع من السفن، وتوسطوا به البحر حتى لا يستطيع أن يعود مرة أخرى، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوا. فذهبوا به، فلما توسطوا به البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما آمرك به. قال الملك وما هو؟ فقال تجمع الناس في صعيد واحد، يعني في مكان واحد، وتصلبني على جذع، يعني تجعل صلبي على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، يعني في أوسط القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، يعني في نحره ها هنا، فوضع الغلام يده في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. وهذا ما كان يرجوه الغلام، أن يعلم الناس أجمعون أن دين الله الحق هو الذي ينبغي أن يتبع، لا دين هذا الملك. ولذا أمره أن يقول بسم الله رب الغلام، وأن يجهر بها وأن يسمعه الناس. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له، يعني كأن جلساء الملك وأعوانه قالوا له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، يعني وقع ما كنت تخشى. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، يعني جعل أخاديد عظيمة، حفرا عظيمة على أفواه السكك وعلى بداية الطرق، حتى إذا مر الناس ممن آمن برب هذا الغلام وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، يعني في هذه النار، أو قيل له اقتحم. قال ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، ففاضت عيناها أو فتقاعست أن تقع فيها، كأنها خشيت على الغلام فتأخرت من الوقوع في هذه النار. فقال له الغلام الصغير هذا، قال يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. هذه القصة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في أمم سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقص على أصحابه بعض القصص لكي يسلي أصحابه ولكي يأخذوا منها العبر، ومن ذلك قصة الذي قتل 99 نفسا، وهذه القصة، وقصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وقصة الأعمى والأبرص، إلى غير ذلك من القصص التي كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع فيها أمور عجيبة لبني إسرائيل. فهذه القصة أول فائدة ينبغي أن نتعلمها منها حكم تعلم السحر وحكم الذهاب إلى الساحر، لأن هذا أمر خطير انتشر بين الناس، وقد يكون ذلك مبنيا على جهل، لا يعلم الواحد من هؤلاء حكم الساحر وحكم السحر وحكم الذهاب إلى الساحر. وقد يقع بعض الناس في أمور تتعلق كذلك بالسحر والشرك، مثل قراءة الفنجان أو الرمل أو قراءة حظك اليوم والأبراج، كل هذا من قبيل الكهنة والسحر. يعني بعض الناس إذا اشترى جريدة من الجرائد يقرأ مثلا الأبراج، برج كذا يومك النهاردة في كذا، برج كذا، وهذا من الغيب الذي استأثر الله عز وجل به. فالاطلاع على ذلك من الأمور التي هي شرك أو ذريعة إلى الشرك. فالسحر كفر بالله العظيم، وتعلم السحر كفر بالله العظيم، كفر أكبر، والساحر كافر بالله العظيم. الساحر لا يكون ساحرا، والكاهن لا يكون كاهنا إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، يعني إن كان مسلما وأراد أن يسخر الشياطين لتطيعه وليكون ساحرا لابد أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام، يعني يمزق المصحف أو يتغوط على المصحف، يمسح به القاذورات، أو يطأ هذا المصحف، أو يسب دين الله العظيم، أو يأتي شيئا من محارمه يزني بهن عياذا بالله، لابد أن يتقرب بشيء من ذلك إلى الجن والشياطين حتى تسخر له هذه الشياطين وحتى يقع الاستمتاع. ولذا الشياطين كما ذكر الله عز وجل تقول يوم القيامة ربنا استمتع بعضنا ببعض، فالساحر يستمتع بخدمة الشيطان له وبطاعة الشيطان له، وكذلك الشيطان يستمتع بطاعة هذا الساحر له وبتقديم هذه القرابين له. ولذا بيّن الله عز وجل في كتابه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم الساحر، فقال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية العظيمة فيها أكثر من وجه يدل على كفر الساحر. قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفرت الشياطين؟ يعلمون الناس السحر، فسبب كفرهم أنهم يعلمون الناس السحر، وسليمان عليه الصلاة والسلام ما اتبع الشياطين، ولذا نزهه الله عز وجل عن الكفر. قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني هذا قول هاروت وماروت، قيل إن هاروت وماروت ملكان كما جاء في كلام المفسرين، أنزلهما الله عز وجل ليكون ابتلاء واختبارا للخلق، فكانوا يعلمون الناس السحر مع بيان أن السحر كفر بالله العظيم. ولذا كانوا يقولون كانوا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لو أنك تعلمت هذا السحر لصرت كافرا بالله العظيم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولذا السحر فيه منه نوع اسمه سحر التفريق. سحر التفريق هذا يعني في واحدة مثلا معمول لها سحر، كلما جاءها خاطب لا يذهب إليها مرة أخرى، سحرتها قريبة لها أو سحرها إنسان أراد أن يخطبها فأبت فذهب إلى الساحر لكي يسحرها ولكي يسلط عليها الشياطين، فإذا جاء مثلا رجل ليخطبها رآها على صورة قبيحة فلا يعود إليها مرة أخرى، أو الأمر يكون على العكس من ذلك، يكون السحر لهذا الرجل كلما ذهب إلى فتاة لا يقبل، فهذا يسمى بسحر التفريق. وقد يكون التفريق بين الزوجين، وهناك سحر آخر يسمى بسحر الربط، لا يستطيع الواحد أن يأتي زوجه ولا أن يقرب أهله تنفر منه، وهناك كذلك سحر على العكس من ذلك وهو سحر التحبيب، وهو الذي سماه الشرع بالتولة. امرأة تريد أن تتزوج رجلا بعينه، تحب هذا الرجل وهو يحب غيرها، ماذا تصنع؟ تذهب إلى الساحر لكي يقوم بعمل سحر معين وتسليط الشياطين حتى يحبب هذا الرجل إليها فينقلب على أهله ويميل لهذه المرأة. وهذا كله من أنواع السحر والكفر عياذا بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من عمل الشياطين، كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء، عرش إبليس على الماء، لكن أي ماء الله أعلم، المياه كثيرة، لكن عرشه وضعه على الماء، وهو موجود الآن على الماء، وله جنود وسرايا عظيمة يبعث سراياه كل يوم، ثم يعود إليه جنوده وسراياه، فيسأل كل واحد منهم ماذا صنعت، فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له ما صنعت شيئا، ويأتي الثاني ما تركته حتى فعل كذا وكذا، ما صنعت شيئا، يعني حتى سرق، حتى زنى، حتى اغتاب، حتى نم. فيأتي واحد من هؤلاء ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقوم إبليس من على عرشه ويلتزمه، يعني يحضنه، ويقول أنت أنت نعم أنت، أنت أحسن واحد فيه، لأن التفريق بين الزوجين معنى ذلك ضياع الأولاد وضياع الأسرة، وقد ينحرف هؤلاء الأولاد ويصيرون من شياطين الإنس. فمن السحر سحر التفريق. فقال الله عز وجل كذلك وهو يبين كفر الساحر، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن السحر لا نفع فيه مطلقا، وإنما كله ضرر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. الذي يتعاطى السحر ويتعلمه ويعمل به ليس له في الآخرة من نصيب. وهذه الآية صريحة في كفر الساحر. قال ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا، معنى ذلك أن الساحر ليس بمؤمن، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. إذن هذه الآية فيها أكثر من دلالة على كفر الساحر. وقال الله عز وجل في آية أخرى ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح الساحر أبدا أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك بالله والسحر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف، يعني يقتل على الردة لأنه ارتد عن دين الإسلام العظيم. هذا بالنسبة للساحر. طيب ماذا عن هذا الذي يأتي الساحر؟ يعني بعض الناس قد تنزل به نازلة، يضيع منه بعض المال، يسرق منه المال. البشعة على فكرة نوع من أنواع السحر والكهانة، مسألة الذهاب للبشعة نوع من أنواع السحر والكهانة والدجل. فبعض الناس قد يضيع منه بعض المال ويريد أن يعرف من الذي سرق المال، أو امرأة تأخر زواجها، أو رجل أصيب بمس أو غير ذلك، أو ظن أنه قد شرب سحرا، لا يتعاطى الطرق الشرعية، وإنما يذهب إلى السحرة والكهان، وقد يذهب إلى الكنيسة لكي يعالجه أهل الكنيسة، سبحان الله. طيب ما حكم من ذهب إلى الساحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا. العراف اللي هو يخبر بما في الغيب، يقول لك الحاجة دي معمولة لك في المكان الفلاني، أو السحر موضوع في المكان الفلاني، أو أنت بعد سنة هيحصل لك كذا، أو هترزق بكذا. قال من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 صباحا. مجرد إتيان العراف لا يقبل الله عز وجل صلاتك 40 صباحا، 40 يوم وانت مأمور بالصلاة، يعني تصلي ولا تقبل الصلاة منك، ترد عليك. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة ليست بالأمر الهين، وفاعلها إنما فعل ذلك بسبب رقة دينه وبسبب تسلط الشياطين عليه، ومن أصيب بشيء من ذلك فعليه أن يأخذ بالطرق الشرعية من الرقية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرقي نفسه أو أن يرقيه غيره برقية مفهومة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلسان عربي مفهوم، مع تمام التوكل والاعتماد على الله عز وجل، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تذهب إلى ساحر أو أن تصدق ساحرا أو أن تحاول أن تعالج نفسك بشيء مما يتعلق بالسحر كمسألة الحجاب، تروح لواحد من هؤلاء كذلك يعطيك حجابا لتضعه في ثيابك أو لتعلقه في رقبتك أو لتضعه تحت وسادتك، كل هذا لا يجوز لا يجوز. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية من هذا الحديث إثبات كرامات الأولياء، وده موضوع مهم جدا. من الولي؟ الولي كما عرفه الله عز وجل في كتابه هو كل مؤمن تقي. قال الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ ما صفتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي يعني يأتي بالمأمورات ويترك المنهيات، فهو ولي لله تبارك وتعالى. ليس من شرط الولي أن يكون مقبورا، أن يزار وأن تشد إليه الرحال، أن يطاف حول قبره، أن يصنع له المولد، ليس هذا من شرط الولي. فكم من أولياء الله تبارك وتعالى في هذه الأمة؟ أولياء الله عز وجل كثر، بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من عاد لي وليا، هذا حديث إلهي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقر، هذه علامة الولي، أهي قد تكون أنت وليا لله تبارك وتعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. إذن اللي بيأدي الفرائض هذا ولي من أولياء الله الصالحين، وهذا أحب شيء يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، يعني يوفقك الله عز وجل لكل خير. لا تسمع إلا ما يرضي الله، ولا تتكلم إلا بما يرضي الله، ولا تفعل إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، توفيق من الله عز وجل. فالأولياء كثر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصر الولي على فلان الذي يقام له مولد أو يطاف حول قبره أو يشد إليه الرحال أو ينذر إليه أو يذبح عند قبره، فهذا من الضلال المبين، هذا من الضلال المبين. فالحديث هذا فيه كرامة الأولياء، أن الأولياء قد تكون لهم كرامة. ما هذه الكرامة؟ الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على أيديهم تأييدا لهم. إن الإنسان لما يصل لدرجة من العبادة والقرب من الله عز وجل قد تكون له كرامة من الله عز وجل، يكون مجاب الدعاء، يخصه الله عز وجل بما ليس عند غيره. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه عن مريم رحمه الله عليه السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. شوف التليفون، هو من عند الله. طيب إيه الكرامة دي؟ حد يعرف إيه الكرامة دي؟ إن كان فاكهة الصيف توجد عندها في الشتاء، وفاكهة الشتاء توجد عندها في الصيف، يعني الناس كلها ما بتاكلش عنب وهي أمامها عنب في المحراب، الناس كلها ما عندهاش تفاح وهي عندها تفاح. كرامة من الله سبحانه وتعالى. أهل الكهف الذين ذكر الله عز وجل قصتهم في سورة الكهف، كم ناموا؟ 300 وازدادوا تسعة، نوم مش موت، وأحياهم الله عز وجل مرة أخرى من نومهم، وهذا من كرامات، هذا من كرامات الأولياء. كذلك وقعت الكرامة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان ذات يوم يخطب على المنبر، وكان قد أرسل جيشا يقاتل في سبيل الله، وكان القائد على الجيش يسمى سارية، فالتقى الجيشان، جيش المسلمين وجيش المشركين، فرأى عمر رضي الله عنه وهو على المنبر رأى سارية، كشف الله عز وجل له حال الجيش، ورأى أن سارية لو أنه احتمى بالجيش لحمى جيشه، لو أنه احتمى بالجبل لحمى جيشه، فنادى وقال وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل، فأوصل الله صوته إلى سارية. هذا وقع من عمر رضي الله عنه، وهذه كرامة وقعت في التابعين. كان بعض التابعين كان اسمه أبو مسلم الخولاني رحمه الله ورضي الله عنه، هذا لقي بعض مدعي النبوة. احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وهو آخر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ادعى أناس النبوة من بعده، وزعموا أن الوحي ينزل عليهم، وكان من هؤلاء رجل اسمه الأسود العنسي، فجاء بأبي مسلم هذا وقال له: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع، مش سامع حاجة. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع، مش سامع حاجة. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأوقد نارا عظيمة وقيده وألقاه في النار، فما أكلت النار إلا قيوده ونجا من النار. مع أن دي أصلا معجزة من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جعلها الله عز وجل كرامة لبعض التابعين. فالكرامة موجودة، يؤيد الله عز وجل بها بعض عباده، لكن أهل العلم يقولون الأصل في الكرامة أن تستر، لأنها كالعورة، هذه نعمة من الله عز وجل. لا يقف المرء أمام الناس ويقول: أنا مجاب الدعاء، أو أنا صاحب كرامات، يجري الله عز وجل الكرامات على يدي. لا، الأصل أنها تستر ولا يطلع عليها أحد. يعني من لطيف الأمور التي وقعت، ذكرها لنا بعض شيوخنا قديما، أن جماعة ذهبوا ليفتحوا باب الشق، فكلما أرادوا أن يفتحوه يعني ما استعصى عليهم الأمر، فقال واحد من هؤلاء: أعطوني المفتاح، يعني أنا صاحب كرامات، يعني إن شاء الله أفتح لكم الإيه الباب. فما كان منه إلا أن انكسر المفتاح في يده، مفتاح هو بدوره كده إيه اتكسر في الباب. فإذا أعطاك الله عز وجل كرامة ووجدت أنك مجاب الدعاء، أو أن الله عز وجل أيدك في مواضع معينة، فليكن هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فالكرامة يؤيد الله عز وجل بها عباده الصالحين، كما أنه يهين أعداءه من المشركين وغيرهم، يعني لا يجري على أيديهم كرامات، وإنما قد تجري على أيديهم أحوال شيطانية، وقد يخزيهم الله تبارك وتعالى. يعني من هؤلاء الذين ادعوا النبوة مسيلمة الكذاب، وطبعا عارفين كلنا هذا الاسم، هذا رجل ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاربه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعي أن الوحي ينزل عليه. فجاءه عمرو بن العاص رضي الله عنه ذات يوم فقال له: تزعم أن محمدا يوحى إليه؟ قال: أجل يوحى إليه. قال: إيتي بشيء مما يوحى إليه. فقرأ عليه سورة العصر، قرأ عليه سورة العصر، وقيل قرأ عليه سورة الفيل. فقال مسيلمة: أنا كذلك يوحى إلي، يعني أنا كمان الوحي بينزل علي. طبعا الوحي الذي ينزل علي مش جبريل، وإنما هو شيطان الرجيم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم كما قال الله عز وجل. فقال عمرو بن العاص: طيب أخبرني من هذا الوحي الذي ينزل عليك وتسمع سورة الفيل. فقال: نعم سأخبرك يا ضفدع بنت ضفدع أو ابن ضفدع. في فيل وفي سورة النمل، ما فيش مانع أن يكون في سورة الإيه؟ ضفدع. فقال: يا ضفدع ابن ضفدع، نقي أو لا تنقين، اللي هو صوت الضفدع، نقي أو لا تنقين رأسك في الماء وذنبك في الطين. فسيدنا عمرو بن العاص نظر إليه وقال له: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب، والله أنا عارف أن أنت عارف أن أنت كذاب. فذكروا له بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم تفل في بئر، صحابة كانوا يريدون الماء وكان الماء قليلا في البئر، فلما تفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فار الماء. فماذا فعل مسيلمة الكذاب؟ قال: كذلك أنا صاحب كرامات ومعجزات. فجاء إلى بئر فيه قليل من الماء فتفل فيه فغار الماء، يعني شوية الماء اللي فيه نشفه. فهذه أحوال شيطانية، أما الكرامات فإنها تكون للمؤمن على حسب تقوى وإيمانه. طيب لماذا ساق الحافظ النووي هذا الحديث؟ قلنا هو ساقه في باب الصبر، في باب الصبر. قلنا الصبر عاقبته جميلة، الصبر مثل اسمه مر، مذاقته طعم مر، لكن عواقبه أحلى من العسل، عواقبه جميلة في الدنيا والآخرة. طيب من الذي صبر في هذه القصة؟ هذا الغلام، هذا الغلام عذب وأوذي في ذات الله تبارك وتعالى حتى أنه آثر أن يقتل في سبيل الله من أجل أن ينصر الله عز وجل دينه، من أجل أن ينصر أن ينتشر دين الله عز وجل بين الناس. فمعنى ذلك أن الإنسان قد يبتلى في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، يبتلى بفتنة الشهوات، بفتنة الشبهات، إنسان في عمله يبتلى بأمور تعرض عليه لو أنه قام بها لأخذ كثيرا من المال والمناصب وغير ذلك، لكن هذا حرام فيترك ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، داعي إلى الله تبارك وتعالى، يبتلى في دينه فيصبر على ذلك كما صبر هذا الغلام، وكما صبر الراهب، وكما صبر جليس الملك، وكما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بلال ماذا كان يصنع ببلال ابن رباح رضي الله عنه؟ هذا العبد ماذا كان يصنع به سيده؟ كان يخرج به في رمضاء مكة، يعني في صحراء مكة في الحر الشديد، واللي ذهب مكة عارف الحر عامل ازاي، فما بالك إذا كان الحر ده في قلب الصحراء. وكان يوضع الحجر على صدره فلا يزيده ذلك إلا ثباتا، يقول أحد أحد أحد أحد، ولو كانت هناك كلمة هي أغيض لهم لقالها رضي الله عنه. ولذا أهل العلم يقارنون بين موقف بلال وموقف عمار. بلال بن رباح ماذا صنع؟ هل أجابهم لكلمة الكفر؟ يعني لما عذبوه نطق بلسان كلمة الكفر؟ لا، وإنما كان يقول أحد أحد. طيب عمار رضي الله عنه لما عذبوه وقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا، يعني هي مجرد كلمة جرت على اللسان موافقة لهم بسبب ما وقع علي من إكراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، يعني لو أكرهك قل الكلمة طالما أن القلب مطمئن. ومع ذلك أهل العلم يقولون إن موقف بلال بن رباح رضي الله عنه أعلى من موقف عمار بن ياسر رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه كذلك فائدة الصبر، لأنك لابد أن تبتلى، لابد أن تبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها. العافية في هذه الأمة كانت فين؟ في أولها يوم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وسيصيب آخرها اللي هو الزمان اللي احنا عايشين فيه واللي هيجي بعده ومن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فتن يرقق بعضها بعضا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي مش هنجو، فإذا انكشفت جاءت فتنة أعظم منها فيقول هذه هذه. فالإنسان عليه أن يصبر، يصبر على أمور ثلاثة، من يذكرها حتى نختم المجلس؟ يصبر على أمور ثلاثة، ها، الصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معصية الله. وطن نفسك لتصبر على هذه الأمور الثلاثة، أن تصبر على طاعة الله. في فجر أذن اصحى من النوم وتعالى صل، في ظهر أذن ائتي إلى المسجد. الأمر الثاني الصبر على أقدار الله، لأنك تعلم أن قدر الله عز وجل لابد أن يقع لا مفر منه. طب كيف تقابل هذا القدر المر بالنسبة لك؟ لأن القدر فيه حلو ومر، أقابله بالأمر الشرعي وهو الصبر حتى أنال الجزاء. والثالث صبر عن معصية الله، يعني لو سول لك الشيطان أو سولت لك نفسك الأمارة بالسوء شيئا من المعاصي، لا، قل معاذ الله، الله يراني، بصره أقرب إلي من بصري إلى المعصية، وعقابه أقرب إلي من نوالي لهذه المعصية. فتصبر عن معصية الله. فلو وطن المرء نفسه على هذه المواضع الثلاثة ليكون صابرا فيها يكون من أهل النجاة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.